سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم. رسول الهدى جاءنا مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية تنفي أن يرى الناس الله في الدنيا بأبصارهم، أي بعيونهم. العيون لا ترى الله تعالى في الدنيا، وقد جاء في الحديث الصحيح ما يؤيد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. رواه مسلم. سيدنا موسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يريه ذاته، فقال: رب أرني أنظر إليك. كان موسى عليه السلام لم يوحى إليه أن الله تعالى لا يرى بالعين في الدنيا، فأنزل عليه الوحي بذلك، خلافا لما يقوله بعض الجهال أن موسى كان يعلم هذا الأمر، ومع ذلك فقد طلب من الله من باب الدلال، فهذا ضلال والعياذ بالله. بل الصواب أنه لم يكن أوحي إليه أن رؤية الله لا تحصل لأحد بالعين في الدنيا، فمن شدة اشتياقه إلى الله، من شدة غلبة المحبة على قلبه، طلب من الله تعالى أن يراه، فأوحى الله إليه أنه لن يراه، أي في الدنيا. قال الله تعالى: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم تجلى الله تعالى للجبل، أي جعل الله في الجبل قوة الرؤية، فرأى الجبل ربه. ثم لم يثبت الجبل لرؤية الله، بل اندك، أي صار متحطما كأنه لم يكن. وموسى عليه السلام ينظر إلى الجبل، فلما رأى هذا الأمر العظيم غشي عليه ثم أفاق، أي رجع إلى صحوه، وحق له أن يغشى عليه، لأنه لما رأى هذا الأمر الهائل لم يتحمل فغشي عليه. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى قال ذلك تواضعا لله تعالى. المعنى تبت إليك من طلب الرؤية لأني لم أكن أعلم أنك لا ترى في الدنيا بالبصر، وأنا أول المؤمنين بذلك، أي أنه لا يصح رؤيتك في الدنيا بالعين. هذا معنى وأنا أول المؤمنين، وليس المعنى أنه لم يكن قبله مؤمنون بالله، وليس المعنى أنه وقع في معصية فتاب منها. وأما رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج فإن ذلك كان بالقلب ليس بالعين. أبو ذر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس قالا: رأى محمد ربه بقلبه ولم يره بعينه. ومعنى رآه بقلبه أي أن الله تعالى جعل بقلب الرسول قوة النظر، قوة الرؤية، فرأى الله تعالى بقلبه، ولا يقال رآه في قلبه، لأن الله تعالى لا يحل في شيء، لا يحل في قلوب الناس، ولا يحل في غير ذلك، بل نقول إن الله جعل قوة الرؤية في قلب سيدنا محمد، فرأى سيدنا محمد ربه بقلبه. أما في الجنة فإن المؤمنين يرون الله تعالى بأعينهم، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالمؤمنون يرون الله تعالى وهم في الجنة، والله تعالى بلا مكان، يرونه بلا تشبيه ولا جهة، يرون الله الذي ليس له كمية صغيرة ولا كبيرة، ولا يشبه شيئا عرفوه في الماضي، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فيدخل في قلوبهم يقين في أن الذي رأوه هو الله سبحانه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نعرف ربنا يوم القيامة؟ قال: إنه لا شبيه له، أي بما أنه لا يشبه شيئا تعرفون أنه هو الله، لا يلتبس عليكم ولا يشتبه عليكم. فالمؤمنون في الآخرة يرون الله بلا كيف، أي بلا شكل وبلا مكان، فالله عز وجل منزه عن الصورة، منزه عن الهيئة والكيفية، فهو ليس جسما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. من هدي الرسول كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم.